لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. وأهلا بكم من جديد مستمعين في كل مكان، ومصر لحظة بلحظة، وهذا هو موعدنا مع المواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. معكم في هذا اللقاء على الميكسر حسام رأفت، ومن أسرة الإخراج كريم فرج، ومن أمام الميكروفون مياد السعيد. مواجهاتنا اليوم يعني كثيرة، وأولا نرحب طبعا بالكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير وأهلا بحضرتك معنا على موجات البرنامج العام. نور أستاذ مياد، أهلا بحضرتك. يعني حبدأ مع حضرتك من يمكن منذ قليل كنا نستمع إلى وقائع المؤتمر الصحفي بين رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الرواندي بول كاغامي، ويمكن النهاردة في نوع كمان من توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين كنا شاهدناه أيضا منذ قليل، وكان هناك يعني حديث قوي عن أهمية العلاقات المصرية الرواندية التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة. ويمكن حقول حاجة بسيطة بس، أن وصل حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا لأكثر من 23.4 مليون دولار، وأن العلاقات المصرية الرواندية بتتميز بمزايا بتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا. فكيف ترى هذه العلاقات أستاذ أحمد في ضوء هذه الزيارة اليوم، اللي طبعا حتى بداية الحديث في الوقت المؤتمر الصحفي كان يتحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هذه الزيارة زيارة عزيزة ومهمة للرئيس الرواندي لمصر؟ وطبعا رواندا نموذج فريد للأمانة، يعني في الصمود في مواجهة مشاكل كثيرة. أنا بس لو تسمحين أستاذ مياد أستاذنك سماعة في الاستوديو يعني نخفضها شوية لأنه عم بتعمل صدى. لا ابدا، انا مخفضاها على الاخر على فكره، قليله الصوت جدا بس عشان اسمع حضرتك طبعا. فين الراديو اللي جنبك؟ كله تمام الحمد لله. فالرواندا بص يا استاذ مياده، كان وحضرتك عارفه يعني، بس طبعا من خلالك بنخاطب الساده المستمعين، تعرضت لزلزال ضخم جدا هز المجتمع الرواندي في الحرب الاهليه الروانديه. يعني مثلا لما نعرف ان رواندا دي اقل من يعني تقريبا اكتر من تلت سيناء بشويه، يعني اقل من نص شمال سيناء. فشوف محافظه قد محافظه عندنا وفيها مثلا 12-13 مليون نسمه، لما يموت منهم في حرب عليه مليون، يعني 1/12 من عدد السكان، 1/10 اياميها عشر السكان، فتخيلي حجم الكارثه على هذه المساحه. على تلويث كانت الجو، يعني كلنا المشهد لانه كان قريب 94، ففاكرين كان ايام الحرب الاهليه الخاصه بهم، يعني ايام الحرب الاهليه جثث الشوارع في مياه في النهر عندهم في الاماكن العامه كارثه، ومع ذلك الناس كانوا دي حرب اهليه، يعني بين طائفتين او قبيلتين كبار التوتسي والهوتو، يعني المجتمع منقسم، ومع ذلك تخلص الحرب من هنا يقلبوا الصفحة ويبتدوا مصالحة شاملة، ما فيش بقى رجوع فيها للماضي، وما فيش كلام عن اللي حصل، وما فيش كلام عن الثأر، وما فيش كلام عن الألام والدماء، وقلبوا الصفحة، ابتدوا بالتعليم. القطاع الخاص ده يبدو مهم جدا لو في التعليم، يعني لأنه شارك بال يعني وفق خطة كبيرة جدا. النهاردة من أعلى معدلات التنمية في أفريقيا، أفضل عاصمة قبل كده كيجالي العاصمة، وراحوا لمستوى مختلف تماما. ودي دولة يعني 62 للاستقلال، ومصر كانت من أول الدول، مش من أول الدول ده، هي كمان مصر ساهمت في تحرير رواندا، لأن كان احنا برضو للمزم المصريين يعرفوا كان لنا مشكلة مع الاحتلال البلجيكي أو التواجد البلجيكي، لأن احنا كمان في الكونغو ساعدنا لمومبا، ولما حصل اعدم على يد البلجيك احنا اللي يعني نقلنا اسرته في عمليه مخابراتيه الى القاهره وعاشوا واستقروا هنا اولاد لومبا. والنهارده وزراء ومسؤولين كبار في الكونغو بيحبوا مصر جدا. وكذلك عملنا مع رواندا فينا علاقات قديمه ولينا علاقات متميزه عند الشعب الرواندي لانه بيتذكر اللي قدمته مصر. ف العلاقات النموذجيه وطبيعي الزياره النهارده تبقى يعني فيها كل هذا الود اللي كان موجود، وطبيعي ان شاء الله يبقى فيها المعاهدات دي وتتحول الى معاهدات واتفاقيات دائمه، ومصر تلعب دور في الاستثمار هناك او العكس، ويبقى في تعاون وتبادل تجاري ويزيد عن ال 300 مليون جنيه بالمصري يعني اللي في الحدود دي اللي فيها التبادل التجاري. لكن علاقات قويه، شعب متحضر وقدر انه يقلب صفحه الماضي ويبني مستقبل وطنه، عندهم اعلى معدلات في المجال في التعليم، ويعني ما محو الاميه والانتقال الى التعليم الالكتروني الى اخره. فنموذج في التنميه يجب ان يحتذى، والتعاون معهم هيكون مفيد جدا لمصر ولشعبها. وإذا بنقول أن مصر هي إحدى دولتي المصب بالنسبة لنهر النيل، بينما رواندا هي المصدر الثاني لمياه النيل، إحدى دول المنبع. وكان في المؤتمر الصحفي ما أكده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن مباحثات الرئيسين يعني جددت التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. فيعني كيف ترى أفق التعاون أيضا في هذا الأمر على مستوى الدولتين؟ مصر هي طبعا واحدة من دول حوض النيل 11، ودولة مش يعني مهمة جدا، مش بس بيجري فيها النيل كده وخلاص، لأن المنابع هناك هم موجودين في الموضوع من بداية يعني انطلاق المياه والخير إلى باقي البلاد. لكن هم كمان موقفهم محترم في موضوع السد، يعني ملتزمين بقواعد القانون الدولي وملتزمين بالمعاهدات اللي بتنظم تقسيم المياه في الدول المتشاطئة والدول المشتركة في مياه أنهار واحدة. وعلى كل العائلات يعني ما فيش، احنا مش شايفين يعني بدرجات مختلفة، مش شايفين حد في العالم ضد الحكاية دي إلا يعني اللي بيحكموا على السلوك هما بس اللي يعني عندهم هذا الموقف. لكن باقي الدول بدرجة أو بأخرى، مش لازم برضو الناس يعني يعملوا مشاكل أو خلافات، لكن بيقولوا كلمتهم بصراحة وبيقولوها بالحق إنه مع القانون الدولي ومع حق مصر ومع حق الدول الثلاثة في التنمية، لكن دون أن يجني طرف من الأطراف على الآخرين، ودون أن ينفرد طرف بإدارة ملف سد ممكن يأثر على دول أخرى لوحده ومنفردا ومن غير استشارة باقي الناس ومن غير استشارة باقي الدول ومن غير ما يبقى ملتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة ومن غير الالتزام بالقانون الدولي. فموقفه مشرف ومحترم، وما فيش مناسبة يعني برضو لازم النقطة دي نأكد عليها، ما فيش مناسبة حتى لو كان حد يعني زعيم أو رئيس غير أفريقي ويلتقي رئيس السيسي إلا ما بيوظف العلاقات في اتجاه التأكيد على حق مصر في موضوع سد أثيوبيا، ويبقى يعني بيحصل على دعم هذه الدولة سواء الرئيس بيزورها أو رئيسها بيزور مصر إلا ما بيحصل منه على دعم هذه الدولة للموقف المصري. يعني كيف ترى أستاذ أحمد سياسة مصر الآن الخارجية أيضا في جانب مهم، ونحن يمكن العالم كله بيمر بمتغيرات جديدة، قد نقول إن العالم يتشكل من جديد، أهمية طبعا البعد الاستراتيجي بالنسبة لكون مصر بتظل على الدوام في سياستها القائمة الخارجية فيما يخص التعامل مع الدول الأفريقية والعودة إلى قلب أفريقيا من جديد، وده يمكن من سنة منذ سنوات يتم، ولكن الأهمية الآن في جانب مهم أعتقد علينا يعني أن نتحسب له أو تتحسب له مصر بالنسبة لعلاقتها مع أفريقيا وبالنسبة لعلاقتها أيضا مع الدول العربية في إطار تعزيز يعني التعاون المشترك من أجل مثلا تنفيذ أجندة زي أجندة 2063، لأنها أثبتت أهميتها الآن، أهمية تعزيز التعاون ده في أنه يواجه المتغيرات الراهنة اللي بتحدث وتتلاحق يعني تباعا، ولسه بنشوف آخر التطور فيها إيه والمستجدات دايما. بص يا استاذ مياده، وبرضه بنكرر حضرتك عارفه انه لسه كنا بنتكلم اهو على ان دور مصر في سنه 62 وفي رواندا وقبليها بسنه كانت الكونغو. يعني احنا السنوات دي كلها سنوات نضال، وكل القاده الافارقه اللي موجودين دلوقتي دول كانوا شباب صغير ومكاتبهم كلها في القاهره، ولسه مقرات مكاتبهم موجوده في الزمالك وفي الدقي، وكانوا يعني يعرفوا مصر حي حي لانهم عاشوا هنا. لسه الجيل الثالث مثلا او الجيل الثالث هو دلوقتي اللي موجود وبيحكم بلاده، الجيل الاول يعني ادى دوره وترك يعني المسؤوليه الاخرين. كلنا فاكرين نيريري وسونجر وسيكتوري ونكروما ولومنبا وكل القاده دول. النهارده الجيل الثاني او الثالث اللي بيحكم بلاده، لكن فاكرين دور مصر. دور مصر ده بقى ده جه في لحظه من اللحظات تراجع جدا، وتم للاسف يعني الاستغناء عنه ل يعني سياسات خارجيه اخرى. النهارده من 2014 كل الهمه المصريه رايحه لاستعاده هذا الدور. انا عايز اقول لحضرتك بالارقام، يعني احنا مثلا والرقم اللي هقوله ده مش راضينا، لكن ما كانش موجود اصلا. يعني احنا دلوقتي بنصدر لافريقيا في حدود مليار و853 مليون دولار. دول ما كان يعني من كام سنه ما كانوش ولا كان نصهم ولا كان حتى ربعهم، لان احنا تراجعنا جدا رغم ان السوق الافريقي هو السوق الاساسي مع السوق العربي للمنتجات المصريه. كان عندنا منتجات وسلع كهربائيه ومنسوجات وخلافه وكيماويات وادويه وغيره. افريقيا بتستورد مثلا 15 مليار دولار ادويه، احنا بنبعت منهم ب 300 مليون دولار، رقم قليل. الرقم اللي انا قايله للتصدير لافريقيا وهو اقل من 2 مليار دولار. السعوديه مثلا احنا بنصدر لها بمليار 995 مليون دولار، يعني السعوديه اكثر من افريقيا كلها. لكن احنا كنا فين وبقينا فين؟ مع يعني ما فيش مقارنه باللي كنا عليه وباللي بينا عليه من 2014. لسه قدامنا كتير، لان فتره الغياب للاسف غيرنا دخل في افريقيا بكل قوه عالميه جايه في افريقيا ليها اهداف ومصالح، وفي قوه ما كناش نتمنى انها تبقى موجوده. يعني ما كناش نتمنى ان اسرائيل وتركيا يبقوا موجودين، لكن هم الغياب عمل لنا للاسف مشكله، وده بيخلينا نبذل مجهود مضاعف، مش مجهود وخلاص، لا مجهود مضاعف. وعشان كده ما فيش تقريبا اسبوع يمر الا ما في مسؤول مصري في دوله افريقيه او العكس، او مسؤول افريقي بيزور القاهره، لان احنا فاتحين يعني كل الجهود لاسترداد افريقيا من تاني. وابتدينا والحمد لله، يعني احنا عاملين مشروعات الري والبيئه في اوغندا، احنا اكثر دوله عاملين. في نيجيريا احنا اللي بانيين يعني مبنى المحاماه ولايه لاجوس هناك. احنا الابار المياه في جنوب افريقيا في جنوب السودان احنا اللي عاملينها، والبنيه الاساسيه وبنعملهم دلوقتي اكبر فندق خمس نجوم عشان يعرف المستثمرين يروحوا. احنا اللي عاملين جسر رادس في تونس، احنا اللي بنعمل دلوقتي سد نيريري في تنزانيا، احنا اللي عاملين مساكن شعبيه في الجزائر، واحنا اللي بنين وزاره الماليه في الجزائر 180 ألف متر 130 ألف متر 13 دور. احنا اللي بنين اكتر بقى من كده، احنا اللي بنين مبنى وزارة الدفاع في كيجالي في رواندا اللي لسه بنتكلم عنها. وده كله بيعبر يا أستاذ أحمد عن نقل التجربة المصرية اللي الحمد لله يعني بخطوات وثابة نجحت من خلال سنوات مضت انها تحدث شيء ما لطيف وجديد ومصر جديدة طبعا. وعاملين مجمعات صحية في أنجولا زي ما رحنا الناحية التانية من أفريقيا في جيبوتي، وعاملين المستشفى وعاملين الحاجات وبنك مصر وفرعه، فعاملين شغل كبير. ما كانش كل ده موجود من كام سنة. ده احنا بنبذل يعني الرئيس السيسي من 2014 جهد جبار جدا لاستعادة افريقيا، بس لسه بنقول انه قدامنا كتير لسه نحققه، لان احنا الرئيس مخطط، لاننا لسه بنوصل لفكرة التكامل القوي الفريد من نوعه اللي يكون تكامل في كافة الاشياء. ويمكن كنا عايزين نقول ان دولتين سواء مصر ورواندا هم وقعوا طبعا ضمن دول اخرى اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة الافريقية في قمة الاتحاد الافريقي الاستثنائية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الاعضاء، وده طبعا مشروع رائد يعني منتظر له انه يكون خطوة على الطريق لانشاء الجماعة الاقتصادية الافريقية وفقا لمعاهدة أبوجا لسنة 1991. ده الفكرة اللي هو التكامل الأفريقي زي ما بنقول يعني. والحمد لله عندنا أفق، يعني احنا عندنا أفق نوصل بالصادرات المصرية لأفريقيا بس إلى 30 مليار دولار. ابتدينا ومشين في خطوات ثابتة، واحسن من الاول بكتير والحمد لله. الحمد لله. استاذ احمد رفعت اسمح لي ان احنا ناخذ فاصل قصير، حنعاود الحديث مع حضرتك مره اخرى. الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت لمناقشه مواجهات اخرى جديده في مواجهه على 107.4 اف ام موجات البرنامج العام، ولكن بعد موجز الانباء. تفضل. لو فاكر نفسك سمعت كل حاجة تبقى غلطان. مع الإذاعة المصرية لسه باقي في الكلام كلام كتير، ولسه باقي في الغنى أغاني أكتر. اسمع الإذاعة المصرية، لسه كلامها مصري وغناها برضو مصري. انتظروا الجديد من الإذاعة المصرية. مع الإذاعة المصرية انت أقرب لمصر. لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العام يا عيشها على هوانا واصحى على كرسي مولانا. لسه مع كل وقت معانا، خليك على البرنامج العام يا عيشها على هوانا واصحى على كرسي مولانا. برامجنا في الراديو علامة، واسمعنا لو غاوي دراما، ومعانا الغنى وبنجيلا بالخبر العالي في الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 1:30، أهلا بكم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس الرواندي بول كاغامي بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي ورئيس رواندا يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات. الرئيس السيسي يجدد تأكيده ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ورفضه أي إجراءات أحادية الجانب. المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء يؤكد إحكام السيطرة وتفعيل أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار. غدا انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في جميع محافظات الجمهورية. الجيش اليمني يؤكد أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بأي مبادرات للسلام. رئيس بلدية كييف يعلن فرض حظر تجوال في العاصمة الأوكرانية اعتبارا من مساء اليوم وحتى الصباح بعد غد. ونبأنا الأخير، روسيا تجري مناورات على جزر الكورال المتنازع عليها مع اليابان بمشاركة أكثر من 3000 جندي. قدمت القاهرة موجزا لأهم الأنباء. مليون تحية لمصر، يا شعبها صاحب جميل طيب جميل يشبهنا، حضن وسر الدهر وأمان دايما ناوي كتر خيرك يا حتى وقت الصعب وانت حضن الغر وانت لما انا يا سكنة جوه القلب معاكم مصر لحظة بلحظة. مرة أخرى بنعود إليكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بحضرتك. يعني في هذا الجانب من مواجهة عايزين نتكلم مع حضرتك يا فندم عن قراءة كده لكيفية تعامل الدولة مع أصداء الأزمة العالمية الحالية، وحاخد كده طبعا أكيد الاثنين الماضي 31 مارس الجاري كان يوما مهما، لأنه في هذا اليوم يعني كان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة. هذا القرار اللي ممكن نحن يعني نقول إنه ما كانش شيء من قبيل المفاجأة للي بيرصد تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وإنه قد قرار له أهميته في ضبط الحالة الاقتصادية وما يعاني منه العالم أيضا من التضخم الحادث بصورة يعني حادة في دول العالم. كيف ترى بقى تعامل الدولة المصرية من منطلق هذا القرار الذي كان الاثنين الماضي وله طبعا تبعاته حتى الآن، وتعامل الدولة أيضا رغم أنها اتخذت هذا القرار برفع سعر الفائدة، ولكن كانت هناك أيضا جملة من أو حزمة من الإجراءات العاجلة الاقتصادية اللي أيضا تخفف من حدة يعني ارتفاع الأسعار أو غلائها أو من حدة أشياء كثيرة يعني نرصدها كتأثيرات لهذه الأزمة الحالية، وأيضا لأن هناك صياغة جديدة للعبة الدولية الخاصة بصناعة القرار في العالم كله. أشكرك أستاذ مادة على هذا السؤال. هو طبعا سؤال مركب محتاج نتكلم في أكثر من اتجاه، لكن احنا خلينا نبسط الامور للناس عشان يبقوا الساده المستمعين او كل شعبنا يعني يبقى شريك في استيعاب الموضوع واستيعاب اللي بيحصل ويبقى عارف ايه اللي بيحصل، يعني الدوله عملت ايه الفتره اللي فاتت. تمام. على اول ملاحظه بحييها هو هذا التواجد الحكومي في الموضوع، لان احنا خدنا فتره من يعني عهود كده كان دور الحكومات يبقى واقف عند المناشدات و يعني النصائح للمواطنين وكفى الله المؤمنين القتال، وما فيش اي اجراء بقى على الارض لا يحمي الناس ولا يضبط اداء الجهاز المصرفي، كان بيتساب كده وتتساب الامور لغايه ما توصل الى مرحله صعبه نبتدي بقى نفكر نتدخل، تكون امور كتير يعني خرجت عن السيطره ويكون الثمن بيبقى دايما باهظ جدا. احنا باختصار أزمة عالمية، دولتين من أكبر دول اللي بتقدم حبوب للعالم. أي حد بيفكر وبيبص على الخريطة وشايف إنه هذا الصراع سواء هيمتد أو مش هيمتد، لكن على الأقل هيأثر على اقتصادات العالم كله وعلى موضوع الغذاء تحديدا. لما يأثر على موضوع الغذاء وبيأثر على النفط وبالتالي هيأثر على حركة التجارة، يبقى اعرف على طول انه هيأثر على مستوى التضخم في العالم. مستوى التضخم اللي هو ايه؟ اللي هو مستوى او نسب ارتفاع الاسعار في السلع المختلفة. لما أنا يبقى ده مشهد رقم واحد شايفه قدام عيني، واروح الناحية التانية ألاقي البنك الفيدرالي الأمريكي بيرفع سعر فايدة الدولار. طيب أنا لو مواطن أمريكي وشايف البنك هيديني فلوس زيادة على أي دولار أحطه في البنك، هعمل إيه؟ أول إجراء هعمله إن أي دولارات معايا أروح أحطها في البنك. ده الإجراء الطبيعي، صح ولا لأ؟ تمام. ده اللي حصل هناك. ده ماذا يعني ذلك؟ يعني إن نسب أو كمية الدولار اللي هتبقى موجودة في الأسواق المختلفة هتقل، لأن كل اللي معاه دولار هيروح يحطه. لما يقل الدولار في مصر هيعمل إيه؟ الخطر هنا؟ الخطر إنه كمية الدولارات اللي ممكن تبقى في إيد الدولة اللي قادرة تجيب بيها السلع واحتياجات شعبنا ممكن تبقى مش موجودة، هتقل وهتبقى في إيد مضاربين، وممكن تبقى يعني بعيدة عن متناول الجهاز المصرفي. على الفور أنا بعمل نفس القصة، برفع الفايدة عندي. هل ده المقصود بيه معلش أستاذ أحمد السيولة يعني الخاصة بالبنك المركزي بمعنى أصح؟ ده مقصود حاجات كتيرة، بس هي أهمها زي ما حضرتك كده بتقول السيولة. ليه بقى السيولة؟ لأن أنا لو السيولة موجودة في إيد الناس بكثرة التضخم عمره ما هينزل، لأنه طالما في سيولة يبقى حركة الشراء شغالة بشكل كبير، يبقى حركة الشراء اللي هي الطلب على السلع والخدمات. تمام. طالما في طلب على السلع والخدمات بكثرة عمر السلع والخدمات أسعارها ما هتنزل. هتنزل ليه إذا كان الناس شغالة بتصرف وشغالة بتشتري هنا وهنا وهنا؟ عمر السلع ما أسعارها ما هينزل. الهدف إن السيولة اللي موجودة في إيد الناس واللي موجودة في السوق تبقى مش موجودة، تروح تتحط كلها في البنوك المصرية. تمام. لما تتحط السيولة والأموال اللي في إيد الناس في البنوك، حركة الطلب على السلع والخدمات هتقل، الأسعار هتنزل تلقائيا، لأنه ما فيش بيع ما فيش خدمات بتقدم. احنا عارفين السلع والخدمات يعني الحاجات اللي بناكلها وبنشربها وبنلبسها، دي السلع. الخدمات اللي هي السياحة، الخروج، الأطباء، كل دي خدمات. بس برضو يا أستاذ أحمد بعد إذنك اشرح لي ده إيه الفائدة منه للدولة يعني، أو يعود بالفايدة إزاي يعني؟ برضو اللي بيستمع لينا عايز يفهم ده يعود بالفايدة على إيه. ما أقول لحضرتك، هو دلوقتي أنا كصاحب قرار ومسؤول عن بلد عندي أولويات أنا برتبها. هل أنا دلوقتي من مصلحتي أن أنا أحارب التضخم، ولا أنا عندي الاستثمار يجي هو ويشتغل هو اللي الأولوية، ولا الاحتياط النقدي يزيد؟ أنا كمسؤول برتب أولوياتي. في دول بتقول لك لا، أنا عندي حركة الاستثمار أهم، خلي السيولة في إيد الناس وخلي الفايدة قليلة. ده هيشجع الناس لما تبقى شايفة الفايدة قليلة بدل ما تحط فلوسها في البنوك هتروح تعمل مشاريع. طالما شايفين الفايدة قليلة هتروح الناس تقترض من البنوك عشان تعمل مشاريع. أنا عايز حركة الاستثمار تبقى منتعشة. في ناس يقول لك لا، حركة الاستثمار منتعشة يعني حركة الطلب وعلى السلع والخدمات زايدة يعني التضخم عالي، يعني حال الناس ومستواهم المعيشي متضرر. فأنا كدولة في مصر رتبت أولوياتي على هذا النحو، أنه أنا لا، أنا مهمتي الأولى أن التضخم ينزل، أن العملة الأجنبية تبقى موجودة عندي قادر ألبي احتياجات شعبي في أي لحظة. فمن هنا كان قرار رفع سعر الفايدة. رفع سعر الفايدة زي ما شفنا داخلين على 200 مليار جنيه راحوا تحطوا في البنوك علشان الناس تستفيد بالفوائد اللي هتاخدها. فأنا سحبت من السوق 200 مليار جنيه. لما كنتش عملت كده كان زمان دول رايحين في الإنفاق، يعني سلع، يعني ما الأسعار في تصاعد وحال الناس يعني سيء ومتضررين وبيشتكوا. فأنا رتبت أولوياتي. فالحاجة الثانية، أنا لما أرفع يعني سعر الفايدة والطلب أو الاستثمار في السوق يقل، الدولار زي ما احنا شفنا وصل إلى المبلغ اللي شفناه. لو أي حد دلوقتي يا أستاذ ميادة بيفكر أنه يستورد بالسعر الجديد هيراجع نفسه أكتر من مرة، لأنه التكلفة بقت عالية. يعني العبء أن أنا أستورد بأسعار دولار بهذا الشكل ممكن تصرفها هيبقى صعب في مصر. ده هدف برضو للدولة أنه تقلل الواردات. لما الواردات تقل الاعتماد على المنتج المحلي يزيد. ده مفيد بس بشرط أن أنا أوفر المواد الخام جوه مصر. لان انا لما اروح استورد المواد الخام عشان ادخلها في الصناعات المحليه يبقى انا ما عملتش حاجه، لان كده بستورد برضو يعني بحمل يعني الدوله. هذا المنظور بيدفعنا ان احنا نقول ان احنا نعتمد على نفسنا كعمل عمل عمل، بس على مواردنا احنا الخام ايضا. على مواردنا احنا الخام. فاي دوله عايزه تنشط انتاجها المحلي بتقلل قيمه العمله بتاعتها، بيبقى قرار، مش يعني مش هبوط في سعر العمله المحليه باعتباره يعني هزيمه او تدني او يعني حصل حق. لا، ده في قرار. واحنا شفنا الصين يعني يمكن الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اكثر من خمس ست قرارات بتخفيض قيمه العمله بتاعتها. انا لما الاقي دوله انا العمله بتاعتي بتجيب 10 اضعاف العمله اللي هناك افكر استثمر هناك. وده كان برضو جزء من اسباب القرار بتاع القرارات الاقتصاديه اللي اخذها البنك المركزي الفتره الاخيره، ان انا ارفع سعر الدولار الاستيراد يقل الاعتماد على المنتج المحلي يزيد. يعني طبعا التوطين الصناعه والكلام على توفير الخامات المحليه ده شغال عليه الدوله المصريه لها 5-6 سنين، وكتير شفنا رئيس السيسي يتكلم على توطين صناعات معينه وتوفير الخامات المحليه، يعني ما هوش كلام مفاجئ ما تفاجئناش بيه يعني. بس طبعا مش بالسهل ان نوفر كل حاجه لان في خامات مش موجوده، الطبيعه ما عملتهاش، طبعا نعمل ايه؟ مضطره تجيبيها. لكن اللي بنقدر نوفره محليا نوفره. ده بقى محتاج وعي من الناس، انه لما يلاقي منتج مصري في منافسه منتج اجنبي لا اشتري المصري. هتقول لي ما اصلي مستواه وجودته، ما هو مستواه وجودته هيزيدوا لما نقبل عليه. كل ما نشتري منتج محلي استثماراته هتزيد، يكسب، يطور من نفسه. لازم يبقى عندنا هذا الوعي. الوعي ده كان موجود فتره من الفترات وكان صناعاتنا بتنافس، عايزين نرجعه تاني علشان نبطل او نقلل على الاقل فاتوره الاستيراد وتبقى في حدود معقوله. مش هنقدر نلغي استيراد كل حاجه، لكن على الاقل تبقى في حدود معقوله ما تكلفش يعني الاقتصاد المصري فاتوره كبيره جدا. فده طبعا محتاج وعي، محتاج كل الاجراءات اللي احنا قلناها دي تمشي سليمه. ادي نجحت الدوله في انها تمتص من السوق المصري السيوله الموجوده، كانت رايحه للانفاق كلها، ادي 200 مليار دخلوا البنوك المصريه. ادي فعلا ابتدت الناس تفكر في استيراد حاجات كتير لانه مش هتقدر تصرفها، لانه تكلفتها بقت عاليه لما زاد سعر الدولار. ابتدينا نفكر في الثاني في ان احنا ازاي نسرع فيه. وده كان يعني بتناقش ايام ازمه كورونا لما العالم كل الدول انقطعت الاتصالات بين الدول بعضها، كل دوله اكتفت باللي موجود عندها. ابتدينا نفكر في الانتاج المحلي يزيد اكتر واكتر. كل ده لازم يتحط في الاعتبار الفتره اللي جايه. يعني يمكن في بعد اخر كده شاغلني شويه، هل ده ممكن يؤثر ايضا على مش لازم سعر الدولار او الفكره بتاعت ارتفاع الاسعار، ولكن ما يحدث يمكن بالامس من استهداف المنشات الحيويه والنفطيه في السعوديه، ونوعا ما يعني الى حد ما الاداره الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه لم تعطي بالا قوي لهذه المساله في ظل ان ميليشيا الحوثي هي التي تستهدف هذه المنشات واكثر من مره وعلى مدار يمكن شهر مارس كثيرا يعني، ومنذ ان تأزمت الازمه العالميه الحاليه ونحن نشهد هذا الموقف. هذا بينذر بأن إمدادات سوق الطاقة ممكن أنها يعني يحدث فيها أيضا متغيرات وممكن أنها تتوقف، حتى لأن طبعا معروف أن في الوقت الحالي واشنطن بتلعب على أنها تعوض ما تنتج روسيا من النفط من أجل يعني أنها تتدبر شأنها في ذلك الأمر، ولكنها بتحاول أيضا أنها يعني تضغط على دول منظمة أوبك أنها تقدر تنتج مزيد من النفط، وده ممكن يقلل سعر البترول وفي ظل أن السعر مرتفع أوريدي. شوف يا أستاذة ما تداعيات الموقف ده بالنسبة لنا إيه بالنسبة للعالم نفسه؟ لا، تداعيات خطيرة طبعا، لأن إحنا ممكن يوصل سعر البرميل يعني في ضعف أسوأ، أو في ناس متشائمة جدا متوقع أن يوصل 300 دولار البرميل. فاحنا طبعا الموقف خطير، لكن كمان الضغط على او العروض اللي بتتكلم على انه يتم استبدال الطاقه الروسيه بطاقه بديله من امريكا وغيره، ده كلام يعني معلش مش علمي قوي ومحتاج مناقشات. يعني ممكن اقول لحضرتك بالارقام، يعني امريكا بتتكلم امبارح على تعويض اوروبا ب 15 مليار متر مكعب من الغاز. اوروبا دي بتستهلك 600 مليار متر مكعب في السنه، 240 مليار منهم بيجوا من روسيا. فلما انت تتكلم على حتى لغايه سنه 30 تعوض اوروبا ب 50 مليار متر مكعب، انت عملت ربع اللي جاي من روسيا. ما يبقى ما يعني انت بتتكلم برضو كلام اللي هيدفع ثمنه في الاخر اوروبا. بس اوروبا لما تدفع ثمنه واسعار المنتجات هتزيد، الدول اللي تستورد من اوروبا هتستورد باسعار اعلى، فالعالم كله هيتاثر. لكن انا السعوديه بتنتج 10 مليون برميل بترول في اليوم، لما يتاثر منهم مليون ولا اتنين هيزود السعر، لكن مش هيعمل كارثه، مش هنوصل للرقم ده المتشائمين بيقولوه 300 مليون 300 دولار للبرميل. روسيا بتنتج من 8 ل 10 مليون برميل في اليوم، لما يعني اتنين منهم اوروبا يعني ما تستوردهمش مش هيحصل الكارثه اللي بيتكلموا عنها. لكن طبعا الوضع خطر، الوضع خطر لانه البترول والطاقه دي منشآت وبنيه اساسيه، اذا لما تتعرض للمشاكل الضخ بيتاثر، ما هوش يعني البدائل المتاحه كده انه دي تضرب فنشغل خط تاني، لا دي بنيه اساسيه مكلفه وصعب ان يعني عشان تعملي بديل ليها بتحتاجي فتره طويله، ما هوش يعني يوم وليله ولا اسبوع ولا شهر ولا ثلاث ولا سنه عشان تقدري تعملي خطوة. يعني انا بقصد ان تاثر امدادات سوق الطاقه او تاثرها عموما، وممكن ان يعني اذا السعوديه بتقول لك ده ممكن تتوقف مثلا، يعني صمت الاداره الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه عن انها تفعل شيء ازاء هذه التكرار الخاص باستهداف المنشات الحيويه والنفطيه في السعوديه، لانها من الدول الحليفه والمهم انها ايضا تضع رؤيتها في هذا الموقف ويكون لها يعني رد فعل قوي في هذه المساله، خاصه وان برضو هنرجع ونقول ان هذا التوقيت هو توقيت مشاورات يمنيه لحل ازمه اليمن عموما. فيعني كيف ترى بوادر هذا الأمر؟ إنها هل حيكون لها تداعيات اقتصادية أيضا على العالم؟ يعني ممكن يكون لها عليها غير البعد السياسي. يعني هو البعد الأساسي هو الأصل في الموضوع، لأن لو الاتفاقيات تمت، يعني خلينا بتكلم بصراحة، يعني الحوثيين وغيرهم ليهم يعني مصالح مع الدولة الأم إيران، ولو الموضوع الاتفاق النووي خلص أؤكد لك ان ده كل ده هتوقف، وكل ده اللي كل طرف دلوقتي معاه اوراق بيوظفها، يعني دي اوراق ايرانيه كلها للاسف بيتم توظيفها في المنطقه سواء هم او غيرهم. لكن برضو يعني مريب موضوع انه يتقال انه صواريخ باتريوت السعوديه بتطلبها ليها 3 شهور ووصلت، وحتى يعني تلبيه المطالب السعوديه تاخر كتير جدا. يعني هنا علامات استفهام، يعني انت يعني الولايات المتحده الامريكيه اللي رايحه كنت بتطالب ايران عايزه تحل معاها الموضوع علشان تضخ البترول، ترجع تضخ البترول من تاني، ورحت عايزه تصالح فنزويلا عشان ترجع تضخ البترول من تاني. طب مش ازاي سايبه يعني في تقصير في حمايه الابار ومنشآت النفطيه في السعوديه؟ يعني الباتريوت ده المفروض ما يعني اي مطلب سعودي لاي صاروخ يوصل حالا او فورا. ففي الغاز كتيره بتحصل، يعني في الغاز كتيره محتاجه تفسير. ولكن في ظل كل ذلك هناك ايضا يعني لاحظنا في يمكن في الاسبوع الاخير المنقضي قمم مصريه اماراتيه، قمم رباعيه بالامس، واضيف اليها الخامس ايضا اصبحت قمه خماسيه ما بين مصر والاردن والامارات والعراق، وانضمت السعوديه ايضا، وكل ده اعتقد في ضمن المباحثات الخاصه استقرار أسواق الطاقة، بالبحث في فكرة الجديد والمستجدات اللي بتحدث. والرئيس السيسي يعني بنقدر ان احنا نلاقي ان هو كل يوم في شأن ما يخص هذا او هذه المتغيرات، ويخص فكرة الاستقرار الإقليمي ايضا، لان طبعا حاسين بالخطر، عندهم المعلومات طبعا اكتر مننا، وعندهم الارقام وشايفين الصوره ازاي، وبيحطوا سيناريوهات لكل حاجه. لكن طبعا خلينا بس الصراحه من الاول، هذا الطرح المصري اهو اللي اتكلمت على من الاول خالص، يعني من اول من 2014 وطالع لما اتكلم رئيس السيسي عن القوى العربية المشتركة، وكان يقصد ان كل الخلافات والنزاعات تتوقف فورا ونبدأ نشوف موضوع التعاون. وبعد كده راح رحنا للجيش العربي المشترك، ورحنا بعد كده للتعاون اللي طرح مع الأردن والعراق، واتكلمنا عن ان البترول العراقي يجي لغاية هنا عندنا ويتكرر ويتعمل صناعات بتروكيماوية والمشروع شغال وكل حاجة والحمد لله. لكن أنا بتكلم على الرؤية انه هذا الوطن العربي إذا تعاون مع بعضه قادر انه يخفض اي ضغوط عالمية لأدنى حد، وقادر انه يتجاوز اي مشكلات تحصل طرائف على مستوى الكوكب كله، وقادر انه بالتعاون يعني يبقى ليه يعني يبقى رقم مؤثر على مستوى العالم. أعتقد أن ده ما ننتظره من التكاتف العربي العربي الخالص أولا، والتكاتف حتى الحمد لله بنلحظ ونلمسه في الزيارات حتى القائمة والقمم التي تحدث سواء بين الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وما بين قادة الدول العربية، وما بين أيضا قادة ورؤساء يعني الدول الأفريقية، لأن المرحلة الحالية مرحلة مهمة قوي فيها فكرة التكامل ما بين الجميع والتكاتف حول مبدأ واحد رأي واحد نوعا ما. بالضبط، نتمنى ان ده يبقى الفترة اللي جاية. يعني نتمنى حتى الأزمة اللي حصلت دي الحرب الروسية الأوكرانية تبقى أجراس إنذار كبيرة جدا نبهت اللي مش متنبهين لخطورة الموقف ولأهمية التعاون العربي العربي والعربي الأفريقي والمصري الأفريقي. أدينا شو يعني في موضوع الطاقة جرس، موضوع القمح جرس، موضوع التصنيع المحلي جرس. هي كلها مواجهات مهمة، ومهم أنها يعني حتى لو مداها الزمني سيكون أمد بعيد نوعا ما، إلا أن الخطوات الاستباقية فيها أو التحضير حتى لها والتجهيز لها هو الفعال في إيجاد حلول ناجعة عليها إن شاء الله بالسلامة. يعني فأنا أعذرني أن وقتنا انتهى، فعلا لم يتبقى لنا حتى ولو دقيقة، فأعذرني جدا. لا أحمد دفع. لكن أنا سعيدة بالحوار مع حضرتك النهاردة في مواجهة كانت مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت اللي بنشكره جدا جزيل الشكر يا فندم. شكرا. وإن شاء الله الاثنين القادم مواجهة جديدة انتظروها على موجتنا إن شاء الله في 1:05. وبختم معكم هذا اللقاء ولقاء أيضا مصر لحظة بلحظة، حيث كنا معكم على رئيس التحرير أحمد دياب، وعلى الميكسر أمان هلال وحسام رأفت المستمر معكم على مدى اليوم في الفترات القادمة. وأيضا بشكر جدا من أسرة الإخراج كريم فرج، ولكم تحياتنا وتحياتي من أمام الميكروفون ميادة السعيد.